رواته عدالة أو ضبط كذا على إسناد آخر. طيب مثل للعالي عددا مثل على عدد مما الله من المثال يعني مثل بهم بما بين الفندق والطلب إسنادهم من ثلاث إسنادهم مكون من ثلاث. طيب ورويت الحديث نفسه من طريق آخر إسناده مكون من شيخين أيهما العالي؟ الثاني. طيب يا زكي هل يلزم من علو العدد أن يكون الحديث أصح؟ ها؟ جميل لا يلزم ما لم يتساوى الإسناد الحديث في الثقة والعدالة. تمام سم. ما هي فائدة معرفتنا للعالي والناس؟ نعم نعم يعني الفائدة أن عند التعارض يترجح العالي عند التعارض حالهين يترجح العالي. نعم طيب لماذا سمي عاليا؟ إيه؟ لعلو مرتبته عن النازل. طيب النازل يمكن أن نعرفه من معرفة العالي ولهذا قال وضده ذاك الذي قد نزل فلا حاجة إلى الإضافة فيه. ما هو الموقوف أمين اسمه أمين ولا أمان أمين بس قول الصحابي تجمز للغير الموقوف هو قول الصحابي فقط. نعم قول الصحابي أو فعل. طيب هل يشترط شرط آخر؟ نعم لا هذا اللي كلام الأول. نعم إيه أحسنت لازم نقيد هذا قول الصحابي أو فعله ما لم يثبت له حكم الرأي. طيب متى يثبت له حكم الرأي؟ صحيح إذا كان حديث مما لا مجال فيه ولم يكن راوي الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. تمام طيب ما الفرق بين الموقوف والمقطوع؟ سامي الموقوف والمقطوع التابعي فمن بعد. تمام ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المنقطع هو ما انقطع الاسناد. نعم اذا المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ اين من مباحث والمنقطع طيب إيه صح